آل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. على الضيم كم تغضي الجفون أباته، ويغذى الحمى منها وترضى حماته. عجبت لفهر كيف يهدأ حيها، وقد قتلت أشرافه وسراته. عجبت لفهر كيف يهدأ حيها، وقد قتلت أشرافه وتراته. أتغضي لوي والحسين زعيمها، به شفت الحقد القديم عداته. ففتيانه هاتيك صرعى على الثرى، وتلك على عجف المطى فتياته. عجبت له يقضي على النهر ضاميا، وقد كان مهرا للبتول فراته. ومن حوله ملقا شبيه محمد، ومن دمه قد خضبت وفراته. فتى جمعت فيه شمائل أحمد، وبأس علي المرتضى وثباته. فوالله لا أنساه يوم الوغى، وقد حكت حملات المرتضى حملاته. يكر عليهم كرة الليل والظما بأحشائه، قد أضرمت جذواته. ولما رأى منابه السبط لم تزل تصعد من أحشائه زفراء. فلهفي له ما كان أقصر عمره ثمانا وعشرا أحصيت سنوايا. يا ولهفي له غض الشبيبة قد قضى وعارضوا ما دب فيه نبا فوالله لا أنسى الحسين قد انحنى عليه وسالت بالدماء عبرها ياته وحين رأى ذاك المحيا مرملا بقان الدماء قد ضر جايات وجناياته فنادى ودمع العين من شدة الجوع يسح كما سح الحياة قطر ياغاته والعديات للقلب سرت بعد يا كفعل تفعل حامل جار بعد على الدنيا العفا يا الولد بعد يا تشبه لعد حامل الحميل شلون حال يا مشاف من المرطى واسل الحسين في مصاب ولدين وشبشت على ذاك العزيز سيوف ورمايا ما حد يلوم لو وقاف يم ابنه وصايا اش صاح يا ابني على الدنيا العفا رحت من هدايا لو كان بيدي الولد ما عفت جسمك ولولا الشماتة تمددت يا وليدي يمك لكن شبول العمتك شاعتذر لما ياك لو ناشداني وين والي اين الشفي اخواني فتقوموا قاعدة بارك الله بيكم جزاؤكم على علي الاكبر اللهم عجل فرج ولي امرك قائم آل محمد تفضلوا الى الجماعة صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. الآية الكريمة فيها أدب التعامل مع الوالدين كما فيها أدب التعامل مع الذرية. في كثير من الآيات البينات الله سبحانه وتعالى يوصي بالوالدين خيرا. أصولا الله سبحانه وتعالى محسن ويحب كل إنسان محسن، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وأحسن كما أحسن الله إليه. كل إنسان يجب عليه أن يصدر منه الإحسان إلى الآخرين لا الإساءة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يريد أن يشجع الناس على الإحسان فيقول: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ثم قاعدة عقلية عامة أكو يقول العلماء، لأنه أكو بعض الأشياء من الناحية النظرية على أقل تقدير وقسم من الناحية العملية، سيرة العقلاء أو طريقة العقلاء أو الشيء الغريزة التي جعلها الله تعالى في فطرة الإنسان مع غض النظر عن دينه وعقيدته، أنه شكر المحسن واجب. واحد يحسن إليك بسلام، يحسن إليك بطعام، يحسن إليك بمال، يحسن إليك بقضاء حاجة، يحسن إليك بدعاء، يحسن إليك بشيء من الأشياء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني هذا الفطرة السليمة تفرض هذا المعنى على الإنسان. زين، أنت لو تجي للوجود كله بعد الله وبعد الإحسان المعنوي الذي يحصل عليه الإنسان من الرسول ومن المعصومين صلوات الله عليهم ومن المعلمين والأساتذة، بعد الإحسان المعنوي لازم تلتفت إلى إحسان الوالدين. ما بي كلام على أن الوالدين يحسنان للإنسان أو أحسنا للإنسان إحسانا لا نظير له. ولذلك الله سبحانه وتعالى أوصى بهما خيرا، وإن كان هي طبيعة الإنسان، طبيعة الفطرة السليمة والعقل السليم والإنسان الذي يسير سيرة عقلائية، أن لازم يجازيهما على عملهما. طبعا ما يقدر يجازيهم على عملهم. ذاك إجا إلى النبي قال له: يا رسول الله، أشكو إليك سوء خلق والدتي، شوية صعبة، تصير كبيرة السن ما تتحمل، تقوم تتحجج، طبيعة البشر هذا، هو هذا الإنسان الشاب هم إذا كبر هم ربما يصير الشكل. على كل حال، فالتفت النبي إليه مغضبا قال: لم تكن سيئة الخلق لما حملتك 9 أشهر، ولم تكن سيئة الخلق لما أرضعتك حولين، ولم تكن سيئة الخلق لما ربتك. صارت سيئة الخلق ذاك الوقت اللي قامت بأتعاب شديدة عظيمة تجاهك، ذاك الوقت تتحملها أنت، لكن اللي وقفت على قدميك تريد تتنصل منها. تفتزين قال له: يا رسول الله، أنا جازيتها. قال له: شنو سويت لي يعني جازيت؟ قال: حملتها على عاتقي وحججت بها. ما تقدر تمشي هاي، فناء على أنها هي خلفة القضية. فقال له: والله ما جازيتها ولا طلقة، يعني عصرة من عصرات الوقت، الوضع ماكو، فهالشدة اللي يشوفها المرأة عند الوضع، حملته أمه كرها ووضعته كرها. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، لأن كل ما يثقل الطفل كل ما يزداد ألم وتعب الأم. مسكينة لا مرتاحة في نومها ولا مرتاحة في قومتها وقعدتها، وإذا أنت شيل على قلبك فتشم كيلو خلي على قلبك، شو شلون ما تقدر تتحرك، إيش قد صعب عليه، مو هذه تحمله في أحشائها ويأثر على كيانها، على كيانها. حتما ذول اللي متزوجين يدرون، خصوصا بعض النساء اللي حالتهم غير طبيعية تصير للتالي، حالات غير طبيعية في أيام الحمل، أشهر الأولى من الحمل، فالله يساعدن. على كل حال هذا تعب وهذا ألم، وهل أتعاب هذه لازم الإنسان يجازيها. ولذلك الله سبحانه وتعالى في مكان يأمر بعبادته ثم يأمر بالإحسان إلى الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك. استهنانا موضوع الشكر يا إخوان مهم جدا. ليش الله سبحانه وتعالى يأمر بشكر الوالدين؟ حتى يتعلم الإنسان أن يشكر ربه وأن يشكر الناس، لأنه طبيعة الشكر ورد الإحسان ورد الجميل، وعلى أقل تقدير بالدعاء، على أقل تقدير بالكلام الطيب، إذا ما يتعود الإنسان على هذا معناه لا تأمل منه خيرا. يعني أنت إذا شفت لك فرد إنسان مع والديه مو زين لا تطمئن من عنده، حتى إذا يبدي مهما يبدي لك الصداقة والجميل، لأن هذا أعظم الناس حقا عليه ما مأدي حقه وما ماخذ بوصية الله تعالى. أنت تنتظر من عنده أن يدير بال عليك أيام وبعدين يقلب عليك، أبدا لا تطمئن من عنده، ما عنده وجدان هذا. طبعا بصورة عامة نحكي، لأن ربما بعض الآباء بعض الأمهات شوية مواقفهم صعبة، لكنه بصورة عامة الروال العام أنه محسنين. شفت حديث واقعا يلفت النظر، وهذا مو فقط للوالدين، بالنسبة إلى الوالدين، بالنسبة إلى كل إنسان له حق على الشر. يذكر شيخ عباس القمي رضوان الله عليه في الكنى والألقاب، يذكر هذا الحديث في ترجمة واحد من العلماء، يقول الله سبحانه وتعالى يوقف العبد يوم القيامة بين يديه ثم يأمر به إلى النار، فيقول له إلهي لما أمرت بي إلى النار؟ يقول لأنك لم تشكر نعمتي، توجه لي زين، لأنك لم تشكر نعمتي. فيقول له إلهي أنعمت علي بالنعمة الفلانية فشكرت، أنعمت علي بالنعمة الفلانية فشكرت، أنعمت علي بالنعمة الفلانية فشكرت، كلها النعم شكرتك، يا نعمة اللي ما شكرتك عليها حتى أنت تأمر بي إلى النار. فيقول جل وعلا صدقت يا عبدي ولكنك لم تشكر من أنعمت على يديه بها عليك، النعمة على يديه أنعمت بها عليك، وأنا آليت على نفسي أن لا أقبل شكر أحد إذا لم يشكر الذي أنعمت بواسطته عليه. وأنت هذا مقصود زين، بالله عليك إذا القرآن يقول أن اشكر لي ولوالدك، يعني القرآن لما يقول أن اشكر لي يعني ماكو حق ويقول اشكر لي؟ وما يصير، لازم أكو حق. فإذا حقهم كبير جدا، فإذا الإنسان لم يشكر حقهما معناه مقصر، هم بالنسبة إلى الوالدين هم بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى ما يقول أن شكر المنعم واجب، وشكر الإنسان صاحب الجميل واجب، ومن لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. فتلاحظون في الآية الكريمة أكو نوع أدب التعامل مع الوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، طبعا أقل الحمل يعني 6 أشهر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ونفس الوقت إذا واحد جمع بين حولين كاملين أيام الحمل طلعهن خرجهن من نقصهن من 30 معناه يبقن 6 أشهر. أنا ما أريد أتحدث حول هذه الفقرة من الآية الكريمة لأني عندي قصد آخر زين. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. في مجموعة من الآيات احنا نشوف كلمة أشد قدامنا تجي. مثلا يتكلم القرآن الكريم عن التطورات التي تجرى على الإنسان، التطورات الجنينية، ثم يقول ثم يخرجكم طفلة، ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتكونوا شيوخا. يعني ثلاث لواقات له أدوار اللي تمر على الإنسان لما يخرج من بطن أمه: دور الطفولة، دور الأشد، دور الشيخوخ. دور الأشد متى؟ يعني دور الشباب، دور النشاط، دور القوة، دور الفتوة. فسأل العلماء يقولون على أنه المراد من الأشد أول الأشد، يعني البلوغ، من أول البلوغ إلى 40 سنة. هذه أيام الشباب وأيام القوة عادة، لأن كثير يأكدون على أنه بعد 40 يقوم يدب الضعف بالإنسان ويلزم نفسه شوية كم سنة بعدين ينتكس. فدور الأشد ليش القرآن الكريم يأكد على هذا؟ لأن دور الطفولة طفل، الإنسان مسؤولية ماكو عليه وما يفتهم همات حق الوالدين وإلى آخره. بس من دور الشباب، دور القوة والفتوة، كن في هذا الدور يبدأ بمعرفة حق والده، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، أوزعني أن يوفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ما دعا لنفسه فقط، بعد وعلى والدي. يعني لازم يشعر هذا الإنسان، تشوف في كثير من الأدعية: رب اغفر لي ولوالدي، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. هذا هم من جملة الإحسان، وهذا أقل الإحسان، أقل الواجب تجاه الوالدين، أن الإنسان، أن الولد يدعو لهما، أن الولد يدعو لهما: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فهذا يعترف بأن النعمة التي عنده من الله سبحانه وتعالى، ويعترف بأن الله إذا لم يعن الإنسان على شكره وعلى طاعته، إذا ماكو توفيق من الله تعالى ما يقدر الإنسان يسوي شيء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لازم الإنسان دائما يطلب من الله تعالى: اللهم أعني على نفسي بما تعين الصالحين على أنفسهم. هذا أدب المحاورة مع الله والدعاء مع الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. علمنا القرآن الكريم هالآداب الجميلة، هالأخلاق الفاضلة، هالمثل العليا، حتى يكون الإنسان كامل، حتى يكون الإنسان لطيف، حتى يكون الإنسان صاحب جميل وبار وصالح ومصلح. زين، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. وما سكت، إجا إلى الجانب الآخر، لأن هو الإنسان في الوسط، منا هو فرع لأصل، ومنا هو أصل لفرع. أيضا يتصل بالأب والأم بالوالدين من جهة، ويتصل بالذرية من جهة أخرى. فمثل ما يدعو لوالديه، هو يدعو لمن؟ يدعو لذريته أيضا، لأن الإنسان في هذه الحياة يحب الاستمرار والخلود في الحياة يا إخوان، شيء طبيعي هذا. فما ممكن الخلود، إنك ميت وإنهم ميتون. لذلك الله سبحانه وتعالى خلى قضية الأطفال والذرية حتى يستمر الإنسان، لأن ذول جزء من عنده، ذول جزء من كيانه، فذول يمثلوه. فإذا موجودين ذريته معناه هو موجود كأنه، ولو هو سافر عن هذه الحياة. هاي من جهة. من جهة ثانية فائدة أكو، لأن الحديث الشريف يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. واحد من عدن شنو؟ ولد يستغفر له، أو في رواية يدعو له، نفس الشيء. فإذا عند ولد كأنه حي يرزق، كأنه صحيفة أعمال ما مغلوقة، كأنه صحيفة أعمال مفتوحة، الملف بارته بعد مفتوح، يعني يسجل به ثواب إليه وهو تحت التراب. ثم إذا هذا الولد عنده ولد آخر ذرية طيبة وهلم جرا، معناه هذا يستمر وهو تحت التراب ورايح طاير تراب ورميم مئات السنين، ذرية صالحة طيبة إذا تعبد الله، إذا تعمل الصالح، إذا تقوم بالواجبات، إذا تعمل معروفا، معناه يسجل له ثواب، لأن هو الرئيس، هو الأساس. ولهذا أنت تلاحظون أن الأنبياء اللي لهم خير الدنيا والآخرة، ذولا الله سبحانه وتعالى جمع لهم كل سعادة، مع هذا، مع عملهم العظيم، مع ثوابهم، مع منزلتهم، ما يردون أن هذه النعمة، نعمة الذرية الصالحة، تروح من يديه. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الملائكة تجي تبشر نبي الله إبراهيم، انت شوف زكريا ترى في أيام الشيب والشيخوخة واشتعل الرأس شيبة، الله سبحانه وتعالى من عليه بيحيى عليه ذرية طيبة. نبي الله إبراهيم في عهد الشيخوخة، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، في عمر الذي عادة الناس بعد ما تنجب، ذاك الوقت الله سبحانه وتعالى بشره بإسماعيل من جهة، كما بشره بإسحاق، لأن إسماعيل أم هاجر غير أم، كما بشره بإسحاق وبشره من وراء إسحاق يعقوب، وجعل سبحانه وتعالى في ذريته النبوة والكتاب. ولهذا أنت تشوف إبراهيم الخليل عليه السلام فرعين عنده، فرع اللي يتصل بالعرب بقريش من إسماعيل عليه السلام، وفرع اللي يتصل ببني إسرائيل باعتبار أن إسرائيل اسم يعقوب عليه السلام، بالعبرية إسرائيل يعني عبد الله، فإسرائيل ابن إسحاق، يعقوب ابن إسحاق، إسحاق ابن إبراهيم، ويوسف وأخوة يوسف وغير ذلك، كثير من الأنبياء وكثير من المرسلين وجدوا من ذرية نبي الله إبراهيم عليه السلام. وشوف اشقد مقطوع قلبه على ذريته، واشقد يدعو له لهم، اشقد يدعو لهم، سواء كانوا من ذرية إسماعيل أو كانوا من ذرية إسحاق، دائما يدعو لهم، خصوصا ذول اللي من ذرية إسماعيل، لأنه ذول لازم يكونون أساس وأصل لمجيء أشرف الخلق المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، دائما يؤكد على ذريته، إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالم. يدعو الله تعالى أن يجعل البلد هذا مكة بلد آمنة، ويرزق أهل مكة من الثمرات، ويوفق الذرية مالته للخير، أنواع وأشكال من الدعاء. ليش؟ لأنه الذرية الصالحة امتداد صالح لحياة الأب، لحياة الجد، لحياة الإنسان. من هنا ماذا نفهم؟ من هنا نفهم على أن الله سبحانه وتعالى لما خلى هاي الغريزة ونشر منها البشر، وجعل سبحانه وتعالى للإنسان ذرية، حتى هالذرية الصالحة تثقل الأرض بلا إله إلا الله، تكون جماعة مؤمنة صالحة تعبد الله، تطيع الله، تدافع عن دين الله. إذا ذول أهل الإيمان ما تكون عندهم ذرية صالحة، كمن يكون عندهم ذرية صالحة؟ لذلك واجب شرعي على الإنسان أن يهيئ المقدمات والظروف لمجيء ذرية صالحة، هذا واجب شرعي، لأن الزواج مو بس قضاء شهوة، مو بس قضاء وقت، وإنما لإنجاب ذرية صالحة. لهذا هو الإنسان لازم يكون صالح، ينتخب زوجة صالحة، ثم لا يأكل إلا حلالا، لا يعمل إلا خيرا، حتى ينجب أطفالا صالحين. لأن هذا يا إخوان كل إلى أثر، ذني شيئين، الوراثة والتربية إلهن أثر، وطبعا المحيط، محيط المدرسة، التعليم، محيط المجتمع، البيئة، هذا هم كل إلى أثر. فلازم يهيئ الظروف، واجب شرعي على الإنسان أن يهيئ الظروف حتى تحصل له ذرية طاهرة. والذرية الطاهرة مو فقط نفعها إلى بالثواب، نفعها للمجتمع. يحفظون الوطن، يحفظون الدين، يحفظون المجتمع، ينشرون العدل، ينشرون الخير. بس على كل حال هم الأبوان بالدرجة الأولى، لهم أثر في نفسيتهم، في أعمالهم، في عقيدتهم، في نيتهم. احنا نسمع مثلا بعض الشخصيات العلمية والمقدسة، رضوان الله على المقدس الأردبيلي مدفون عند أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا الرجل العظيم اللي يضرب به المثل في استجابة دعائه وفي قدسيته، مضرب الأمثال. زين، هذا شنو ترتيبه؟ شنو الموضوع؟ شنو كان يذكرون على أنه كان له والد مؤمن محتاط، ومن شدة احتياطه شيخ أحمد الأردبيلي، من شدة احتياطه يمر يوم من الأيام على بستان، يشوف لتفاحة على الأرض يشيلها يأكلها. شوية مشى صار بنفس الشيء، على أنه شلون أنا أكلت هاي التفاحة؟ قد يكون صاحبها مو راضي، صحيح جبتها على الأرض ما اقتطفتها أنا، فما استقر له قرار، حتى جاء وسأل عن صاحب البستان. قال له فلان، اجى سلام عليكم السلام. قال له انا شلت التفاحة من على وجه الارض من بستانك واكلتها، اذا تريد فلوس انطيك مقابلها، اذا هم تعفيني جزاك الله خير. قال له هذا البستان نص الي نص لاخوي، فنص اللي إلي يعني نص تفاحة إلي أنا عفيتها، لكن كنت رضي أخوي أيضا، وهذا واجب الشركة هالشكل. واجب الشركة هذا هم يعلمنا واجب الشركة شنو، مو بكيف الإنسان يعمل. المرأة ما يجوز لها شريكة البيت، ما يجوز لها أن تطلب كيفها إلا إذا عندها إجازة، إذا واحد عنده شريك وياه في عملي في أموري هم كذلك. راح يدور على أخو ذا، على الصاحب الثاني، بعد مدة الله لقاه. هذا التفت إليه قال له نعم أنا شريك أخوي، بس أنا ما أقبل، ما أرضى عنك، لا أخذ منك فلوس ولا أعفى عنك. يا معود بدل عديك، شو القضية؟ شو تريد؟ ضعف أنطيك، 10 قطع أنطيك، تفاحة تسوالها كذا 10 أعطيك 100. قال له أبدا. قال له شلون الحل؟ قال له الحل أكو عندني. قال له الحل أنه أكو عندي بنت عمياء عرجاء مقعدة يعني وصمة، هذه تتزوج تخلصني منها، مبتلي بيها. فكر، قال له زين انتظرني أفكر الليل. هاي طلابة هاي توقع على رأسي وأنا إلي خلق الساعة تقوم شؤونها. راح بالليل يفكر شلون هذه، هذا شرط صعب جدا. بس بعدين جاء الصبح قال على كل حال الله يسوي له فرج، بلكت موتها بالعجل وخلصت منها. مش ما دريني، لأنه ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ما تنغلق الأبواب على الإنسان المؤمن. فأقبل يوم الثاني، قال له قبلت بالشرط؟ قال له قبلت بالشرط؟ قال نعم. قال له زين جيب الشيخ وخلي يعقد لك. فعقد له هو ذاك، هذا ما عنده شيء هم كان، هيأ له مقدمات الزواج، هيأ له مقدمات الزواج حتى يظهر بيته، هم ما تدخله إن ما عنده هذا يظهر بيت، ما عنده مكان. إجا الرجل من العبد الصالح يقدم رجل ويأخر رجل، وين راح يواجه عروس شلونها هذه عمياء مقعدة صماء، شنوها قطعة لحم هاي. دخل إلى الغرفة شافت حور العين جالسة، قال هذا هو مشتبئين، رجع طلع. اجا هذا العم قال له عمي انت قلت لي زوجة كذا عمياء كذا خرساء، هاي اشوفها مثل الوردة وحور العين، خاف مشتبه شلون؟ قال لا هي هذه. قال له شنو كلامك هذا يا بي، خوفتني وخرعتني. قال له انها خرساء لا تنطق الا بذكر الله، عمياء لا تنظر الى ما حرم الله، صماء لا تسمع الباطل أصلا، مقعدة ما تطلع لأماكن غير جائز. قال هاي تورية سويت أنا، لأن أنا شفت هيك إنسان أنا مربيها تربية صالحة ومدة إلى أفكر إلى من أطيع وأدعو الله تعالى أن أحصل لها فرد زوج طيب كريم اللي يقوم بشؤونها. هسا أنت خابص روحك، ما كلك تفاحة نصها رضى عنك ذاك، ونص الثاني تفتر إليك كم يوم، لا ليلك ليلنا نهارك نهار، يا معود بستان كله يأكلوا ما يديرون بال. هسا أنت تفاحة واحدة وقاعد تفكر بيها وتحوص، فأنت خائف من الله، أنت متقي صدق، أنت إنسان طيب، أنت اللي تستاهل هذه البنت. هل مؤمن هذا وتزوج هالبنت الصالحة؟ فأنجبت له هذا الولد الصالح شيخ أحمد الأردبيل المقدس الأردبيل. تدري نقلون قضايا، قد يكون بعض الماديين ما يؤمنون، ما لنا شغل، لكنه قضية أذكرها، هي مو من أصول الدين أن لازم الإنسان يعترف بها، لكن على كل حال قضايا. الذي بحيث يقولون كان ينزل الدلو، يرجي يتوضى ينزل الدلو بالبئر زين، يطلع له مجوهرات، فيقول يا أبا أحمد ما يريد مجوهرات، يريد ماي، يريد يتوضى، يذبن مرة ثانية حتى يمتحن العبد، أن يشوف شي يريد هذا البشر. هذا البشر اللي يشوف بعض منهم مثل نسيم السحر الرقيق، وبعض منهم أشرس وأوحش من الحيوانات الكاذبة، سبحان الله. زين، إذن بالدرجة الأولى الأبوان هما الأصل، لازم يهذبون أنفسهم، ولازم لا يأكلون حرام، لا يسمعون حرام، هذا كله مؤثر في الجنين. بعد بالنسبة إلى تربية الطفل، هذولا أمانة يا إخوان بأيدينا، مو بس الإنسان عنده أولاد وعنده بنات وهذا هو بس يفكر بمادياتهم، ملابسهم، أمورهم، راحتهم، هذا لا بد منه، لكن كون يلتفت إلى معنوياتهم أيضا. إحنا مسؤولين أمام الله عن أولادنا، عن بناتنا، لازم نهتم بهم غاية الاهتمام، لأن دول إذا صاروا زينين شي يصيرون قرة عين لنا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قرة أعين. يعتز الإنسان بأولاده، يعتز الإنسان بذريته، يعتز الإنسان بمناته الطيبات، فلازم يؤدي الواجب، ما كفر الشيء بلاش، لابد من تعب، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. من جملة الأشياء المؤثرة في حياة الإنسان، في حياة الذرية خصوصا، في حياة الأولاد والبنات، قضية التربية والتعليم. التربية والتعليم خصوصا هالأيام يا إخوان صعوبة أكو واقعا، إذا يريد يتعلم تاريخ جغرافيا هذا سهل، لكنه ما يقولون وزارة التربية والتعليم، كل ما كان يقولون وزارة التربية والتعليم، تعليم صحيح لكن التربية وينها؟ تربية وينها؟ خصوصا ويا هالمشاكل الجديدة الموجودة، هالقنوات قنوات الشر، وهالاستعمار استعمار الأخلاقي والاستعمار الفساد اللي ينشروه بالعالم بواسطة هالقنوات الفضائية. والله ما أدري شلون الله يرحمنا، ترى شلون الله تعالى يرحمنا ما أدري. أنت تدري الجو هذا كله الملائكة تنظر واقعيات، بس إحنا ما قاعد نسمع شيء الآن، بس هذا صوتي قاعد يجي، لكنه حتى هذا الجو اللي إحنا بيه الآن مملوء بصور عارية، بصور مزعجة، بصور حرام وحرمة، أصوات هجينة، أصوات لا ترضي الله تعالى. يقول بيت اللي فيه الغناء لا تنزل فيه الملائكة، ما أدري شلون الأرض كلها مكهربة، الأرض كلها داير مدائرها الآن، أكو أصوات غناء وفسق وفجور وصور باطلة وكلا، والاستعمار هم يحاول بكل صورة أن ينشر الفساد، لأنه يوقف عند أمام الحركة الإسلامية والصحوة الإسلامية في العالم. ولذلك هذول اللي عندهم ستلايت وعندهم اسم هذه، يعني لازم يراقبون. على كل حال صعوبة، أنا أقول لك صعبة القضية، يعني ما تنحل القضية بالكلام بس، وإنما لازم يراقب الإنسان أولاده، يراقب بناته، ولا يحسبهم مثله، لأنه هو مثلا كبير وزوج تيمة وقد يكون فت فيلم يعاينه ما يحركها قل شبعان، لكنه ذولا شباب، ذولا أقل شيء يأثر بيهم. زين أفلام الحب وأفلام سكسية وأفلام مدري شنو كذا، هذه كلها تأثر بيهم، ويكون الإنسان يكون يراقب الأوضاع. والمشكلة الجديدة مشكلة الأنترنت اللي جاية، طبعا هذا السلاح ذو حدين، أكو بيه أشياء نافعة تريد تدخل إلى المكتبات، إلى تريد تدخل إلى المعاهد تقدر وانت بمكانك، وتريد تدخل إلى بيوت الدعارة إلى أماكن الباطل هم قدامك، كل شيء قدامك. هاي من يجيب تقوى؟ من يجيب إيمان؟ من يجيب خلق؟ من يجيب إنسان اللي يخاف يشوف عنده عقيدة بأن الله يعلم به ويراه وحاضر عنده عالم الغيب والشهادة؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. من يجيب هالإيمان هذا حتى يكف هذا الإنسان؟ على كل حال تعليمات عندنا من أهل البيت صلوات الله عليهم أنه الولد سيد سبع، يعني كيف طفل يعني يلعب وشي، وعبد سبع أو في بعض الروايات خادم، يعني لازم يأتمر بأوامرك وقت التعليم هذا وقت التأديب هذا، ووزير سبع. في بعض الروايات أكو أنه السبع الثانية، السبع الأولى تقريبا متفقين عليها أنه أيام اللعب وأيام الاسم الله للطفل، لكن السبع الثانية يتعلم الكتابة، والسبع الثالثة يتعلم الحلال والحرام، يعني أحكام الحلال والحرام. زين احنا يا اخوان عندنا التأكيد من الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ومن بقية الائمة ومن النبي الكريم على تعلم القرآن، ان الشاب المؤمن اذا تعلم القرآن اختلط القرآن بلحمه ودمه، اختلط القرآن بلحمه ودمه. وشلون تشجيع وتشويق شوقون ويشجعون على قراءة القرآن وحفظ القرآن؟ الامام الحسين عليه السلام الذي نزل القرآن في بيتهم، كان أكو معلم للقرآن يقول له أبو عبد الرحمن السلمي. طبعا الإمام المعصوم ما يحتاج ذولا معلم، لكن بقية أولاد الإمام يحتاجون، فكان يبعثه إليه. فأبو عبد الرحمن السلمي علمه سورة الفاتحة، علم ابن الحسين. تدري ايش سواله للحسين؟ الطفل إجا قرأ السورة على أبيه، فهو الحسين هو يقدر يعلمه، يتعلم من بيت الحسين ما بيك شيء، لكنه تشجيع وتشويق له هؤلاء الذين يعلمون الخير. فأعطاه ألف دينار وألف حلة وملأ فمه درا. قال له ايش دعوة يا ابن رسول الله؟ سورة الحمد علمتني. قال وإن يقع إعطائي من إعطائه وعطائي من عطائه. هو بعد إلى الفضل، هذا شقد يقرأ هذا الطفل هاي الحمد بصلاة بشورة كذا، هذا كلها من عطاء هذا الشخص. كنا لا نبخل احنا اذا نريد نصرف على معلم قرآن او مربي او فد واحد مفيد لاطفالنا، لا نبخل ببعض الاموال، مع العلم انه هاقد نصرف فد اشياء تافهة على الاطفال ربما تضرهم هم صحيا. وهذا يخلينا احنا شيعة. كان في الشام ما اكتفى بانه المدارس حرام، هو اجى بنفسه فتح مدرسة ابتدائية ثانوية وليد بنات، ولا تزال المدرسة المحسنية مالته موجودة، وقام رب الناس تربية صالحة. لا ينتشر الهدى إلا من حيث انتشر الضلال. أوقات فراغ أكو للأطفال، إن الفراغ والشباب والجدة، جدة يعني شنو؟ يعني الوجدان، يعني عنده يجد شيئا، عنده أموال، عنده طاقة. والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ فأنا لازم نفكر بهؤلاء أيضا. الحمد لله حكومتكم وطنية وتتعاون وياكم وتتعامل معاملة حسنة، فبالإمكان فتح مدارس حتى فوق العادة في دبي، في أماكن أخرى شفنا احنا مدارس أكو عندهم مدارس دينية غير المدارس الحكومية اللي يدرسون بيها، يجون هنا ساعة ساعتين يدرسون، ناس أكو معلمين أشراف أطياب مؤمنين يهذبون أخلاقهم، يعلموهم القرآن، يعلموهم العقائد، يوفروا لهم الجو المناسب حتى يتعلموا الخير. جبرائيل ما ينزل عليهم ذول، لازم احنا نعمل في سبيل تعليم هؤلاء. والحركة اللطيفة هذه اللي قام بها الإخوة الكرام باسم مجلس الأطفال، وقاموا يعلموهم بعض الأشياء بلغتهم، قضايا حسينية، هذه بادرة طيبة جدا وبذرة طيبة. هذه إذا تستمر على أصعدة متعددة، يعني ذولا أطفال بعدين أكبر من عدهم بعدين أكبر من عدهم، وهكذا في الحسينيات في المساجد، حتى لا تعطلها الحسينيات هذه ولا تعطلها الطاقات هذه. ترى يا إخوان الله تعالى ما يخلق الإنسان شرير، الله تعالى يخلق الإنسان خير خير على الفطرة السليمة، لكن المجتمع يخربه، المجتمع يخربه، يو التربية تأثر عليه، يو الإهمال يأثر عليه، يو أشياء متعددة أخرى. على كل حال، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يدخل عليه أبو فرزدق ومعه ولده فرزدق، سفت إليه قال له منه هذا؟ قال له ولدي. قال له إيش علمته؟ قال له علمته الشعر. قال علمه القرآن، إذا علمت القرآن حتى إذا صار شاعر يصير قوي، لأن القرآن الكريم علم، بلاغة، فصاحة، أدب، أخلاق، تاريخ، هداية، كل ما تريده موجود. مائدة السماء، ماكو مائدة مائدة مائدة الملوك من يقولون كل نوع من الأكل بيه، هذه هم مائدة السماء. وبالفعل فرزدق سمع هالكلمة من الإمام أمير المؤمنين. شوفوا الإنسان كن يشتغل، يعني شبابنا هم ليكون يظلون بس ينتظرون يتحركون أبو آبائهم، هم هم كن يتحركون، هم ينطون من نفسهم. هذا أبوه ما سوى له شيء، هو الولد نفسه قال ما دام هالشكل أمير المؤمنين قال لازم أتعلم القرآن. تدري ايش سوى؟ راح للبيت شد رجله بزنجيل، ها أبوه وتد، وقال ما أطلع إلا لقضاء الحاجة داخل البيت، أبدا ما أطلع حتى أحفظ القرآن. فك رجله وقت الحاجة، يريد يصلي، يريد يقضي حاجته، شيء يأكل شيء، وبعدين يرجع مرة ثانية شد رجله حتى لا يطلع مكان، وبقي تعلم القرآن حفظه كله. ولذلك شوف الشعر مالك شلون راقي، هالقلب اللي بيه القرآن شلون لما يصف الإمام زين العابدين سلام الله عليه، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا لما يتحدث بهج كلام كأنه ينطق عن أدب القرآن عن أدب الله تعالى. وماكو هج قصيدة واردة في مدح أهل البيت مثل هذه القصيدة، خصوصا في ذاك الأدوار الصعبة، لأن القرآن ينطي الإنسان علم أدب. حتى المسيحي العربي يستفيد من القرآن، حتى غير المسلم يستفيد، فكيف احنا أبناء القرآن؟ لغة القرآن لازم نتعلمها، حفظ القرآن، حفظ الشعر. يا إخوان الأئمة يأكدون على حفظ بعض القصائد من شعر العبدي وشعر فلان، بعض أشخاص أكو يأكدون الأئمة. احنا هالأولاد عندهم طاقات يا إخوان، ترى طاقات ممتازة أكو عندهم، لو نوفر لهم الأوقات ونشجعهم بأشكال من التشجيع. أنتوا أعرف طبعا اللي قائمين بالأمر أعرف شلون يستخدمون الطرق اللي مشجعة ومرغبة، وعلموهم قصائد، سووا من عندهم لجال للأناشيد يوفرون الأناشيد في المناسبات المتعددة، يقرون شعر، يقرون قرآن، يقرون أدعية، وهكذا أكو طاقات عظيمة جدا موفرة موجودة، لكن ما قاعد تستغل هالطاقات. غيرنا يجي يستغلها ويطلع أبنائنا من الخير إلى الشر، وإحنا بعد ذلك بس نظل نقول الدنيا فاسدة وأبناء فساد وإلى آخره. لا، الإنسان هم لازم يحسن الظن بهؤلاء ويشوف واجب الشرع شنو. على كل حال، فمهما كان ذرية الإنسان فرع منه وامتداد لحياته، فإذا كانت ذريته صالحة له فخر وله شرف وله اعتزاز. انت شوف رسول الله صلى الله عليه وآله على عظمته، على عظمته، خب اكو شيء، اكو شرف، اكو كمال، الله تعالى ما طاهية. لكن مع هذا كله اكو بعد استزاد. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، يعني أعطيناك النسل الكثير. وين نسل رسول الله؟ كان يقول نسل كل نبي من صلبه، ونسلي من ابنتي فاطمة، في بعض الروايات من علي بن أبي طالب عليه السلام. الحسن والحسين يفتخر بهم رسول الله، الإمام الصادق يفتخر به رسول الله، إمام المهدي يفتخر به رسول الله، السادة الكرام الطيبين من ذرية الرسول يفتخر بهم، يعتز بهم على أنه هو الجنة إلى الدنيا إلى الآخرة إلى كل شيء، إلى ما عنده نقص. لكن مع هذا فخر إلى أن تكون في ذريته هؤلاء الأبطال الشجعان العظماء. يقول القرآن الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها. هل آية هذه قرأها الحسين عليه السلام يوم عاشورة؟ متى؟ لما بعث بولده إلى الميدان، لما أرسل ولده إلى المعركة. متأثر الحسين. الحسين ليش يقول للابن سعد: يا ابن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي؟ ليش؟ الامام عنده زين العابدين عليه السلام، من ذريته الائمة، من ذريته العلماء، من ذريته الابطال المؤمنون الابرار. لكن اذا فرعين عنده افضل. لو كان باقي علي الاكبر عليه السلام معناه ام ذرية طيبة طاهرة تصدر من عنده وتخرج منه، ينجب ذرية طاهرة، ذولا كلهم فخر للحسين عليه السلام. لكنه انقطع نسله من ولده علي الأكبر. ليش؟ لأنه قطع نسله عمر بن سعد عليه السلام. لما ذاك اليوم قتل علي الأكبر معناه هذا النسل انقطع. ثم أكو رحمي: قطع الله رحمك كما قطعت رحمي. كأنه كما قطعت رحمي، يعني رحمي من هذا انقطع، بعد نسلي نسلي وذريتي من هذا انقطع انقطع. بعد شنو؟ الحسين عليه السلام ينظر في وجه علي الأكبر فيتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، دول بعض كانوا يشبهون النبي. مثلا الزهراء سلام الله عليها كانت إذا نطقت ملأت سمعي بكلامه، وإذا مشت حكت كريم قوامه. مشيتها مثل مشية النبي، صوتها مثل صوت النبي. ولذا من خطبت يوم اللي خطبت في مسجد رسول الله، الجماعة مجرد أن سمعوا صوتها تذكروا صوت النبي، نغمات صوت النبي، فأجهشوا بالبكاء. زين، الزهراء سلام الله عليها شابهت النبي في هالجانب، الحسين عليه السلام شابهه في السؤدد في الجود والكرم، وبعض الروايات يقول في الشجاعة. الإمام الحسن في الهيبة كان مهيبا كجده، كل واحد أخذ منه شيء، لكن اللي اجتمعت كل صفات النبي فيه علي الأكبر. جمع الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي في بأس حمزة، في شجاعة حيدر، بإبا الحسين، وفي مهابة أحمدي، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. بالإضافة إلى هذا، أم شجاعة الإمام أمير المؤمنين، حملاته كحملات جده أمير المؤمنين يوم صفين، يوم النهروان، يوم الجمل. وشابه أباه في الإباء، ولذلك لما طلع يخطب الجماعة، لما طلع يرتجز عند معركته وحربه مع القوم، يصيح: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي، أضربكم ضرب غلام علوي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. النفس الأبية التي كانت عند الحسين انتقلت إلى ولده علي الأكبر. بس أرجوك، إذا واحد يشوف لهيك ولد: أولادنا أكبادنا، إن عاشوا فتنونا، إن ماتوا أحزنونا، ابن أبي ليلى يدخل على الإمام الصادق، يقول لي يا ابن رسول الله ما أحلى شيء في الدنيا، ويأكو أشياء حلوة، أشياء لطيفة لذيذة ماديا معنويا، ما أحلى شيء في الدنيا. قال الولد الشاب، الولد الشاب. قال له زين، وما أمر شيء على وجه الأرض، ما أمر شيء في الدنيا. قال فقد ذلك الولد الشاب. هذا إذا كان ولد طبيعي طبيعي، فإذا ولد مثل رسول الله وبهالعمر هذا، أقل رواية تقول 18 سنة عمره، وأكثر رواية تقول 27 سنة له من العمر، مع النشاط والفتوة والشهامة والشرف والجمال والكمال، شي يصير بحال الحسين؟ أرجوك شي يصير بحال الحسين إذا يشوف ولد مثل هذا وإذا به يبعثه إلى الميدان؟ ولذلك بعض المؤرخين يقولون حالات طرأت على الحسين مع ولده ما طرأت له مع غيره. والاثنين عندنا، العباس عليه السلام وعلي الأكبر، مصيبتهم عظيمة، بس التعبير التأبين يدل على عمق المصيبة. الآن انكسر ظهري باعتبار أنه العباس ظهر للحسين، ناصر للحسين، مساعد للحسين، لكن بالنسبة إلى علي الأكبر، علي الأكبر دخل في صميمه، يعني فجع فؤاده، فجع قلبه، فجع قلبه. ولذلك يقولون واحد من المؤمنين نظر، شاف بالرؤيا الحسين عليه السلام جالس على قبره، جسده كله جراحات، دم يسيل من جميع جسده، راح قعد مجلس تعزيه مثل اللي استوحى هذا المعنى هو يتأذى. والليلة الثانية شاف الحسين عليه السلام وبدن ما عليه شيء، سأل سيدي شنو صار؟ قال لها دموع شيعتي، هذه مرهم صارت لبدني لجراحاتي، لكن بس جرحين باقيات عندي، الجرح اللي في ظهري من شهادة أخي العباس، وجرح في فؤادي، لأنه في الفؤاد بالصميم يؤثر على القلب ويؤثر على الكبد. على الدنيا بعدك العفا يا ولد. يقول التفت إلى ولده قال أذن مني بني، يقول دنا منه تعانقا حتى أخذا يبكيان ساعة الوداع حتى وقع على الأرض مغمى عليه، ثم أفاق ولي من تلاقى وعند الوداع، رحم الله ابن نصار، ويلي من تلاقى وعند الوداع مشابق طول لما نهوى للقاع، بكى ابن اللبية والأبلاع على وليدي ويلي وداعي لك شغير، يقل والدمع بالعين دفاق بعبرة مكسرة وبقلب خفا، بويا وداعت الله هذا الافراق، بويا شبي ايدنا هذا المقدار، ودعه وقبله وبعث به الى الميدان. الحسين من عادته انه يمضي الى اعماله الاخرى لما يدز واحد الى الميدان، الا في ولده علي ما استقر قلبه. بعض المؤرخين يقولون هر ولا خلف ولده علي، من سره انسره المرء ان يرى الكبد يمشي على الارض فليرى الولد كبد قلبه، راح الى الميدان ما قدر يستقر الحسين، راح يركض ورا ولا ورد ولده، لكن بعدين وقف في الميدان، رفع شيبته الى السماء ودموعه تغمر كريمته وهو يقول اللهم اشهد على هؤلاء القوم، لقد برز اليهم اشبه الناس خلقا خلقا منطقا برسولك، كنا اذا اشتقنا الى نبيك نظرنا الى وجه هذا الغلام. ثم قرأ الآية الكريمة إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، وبقي ينظر إلى حملات ولده علي. دخل علي إلى المعركة، قلب الميمن على الميسرة، الميسرة على الجناحين، قتل منهم حوالي 200 من الأبطال ومن الشجعان، حمل عليهم كما يقول بعض المؤرخين 12 حملة، أزاح الجيش جيش اللي 30,000 نفر أزاحهم عن مواضعهم، ضعضع كيانهم، ولذلك اشتد غضبهم على علي الأكبر. لكن أثر فيه الظما، رجع إلى أبيه وهو يقول: أبا، العطش قتلني، ثقل الحديد أجادني، فهل إلى شربة ماء من سبيل؟ يا مروة ما بقت بالقوم وانصايف على المشرع العسكر حاط، وانصايف يا ابو ينجسم قلب رباع، وانصايف يقل حسين يا وليدي ايش بدي الماي الماي الماي يا ابن مني اين اجيب الماي يا ابن مني اين اجيب وقلبي مثل قلبك لهيب اي يا ابني مواعيدا ياك ياك جريبا قال بني اصبر سعد ساعة سيسقيك جدك كأسا لا تضمه بعدا أبدا. يظهر من بعض المؤرخين أن النساء لما علمنا بأن علي الأكبر رجع درنا حوله، واحدة تنادي ارحم غربتنا، واحدة تقول ارحم وحدتنا، علي لا تروح تخلينا وحدنا، يا علي لا تمضي وتتركنا وحدنا وتترك أباك بهذه الحالة. يقول المؤرخون يقول: أقبل الحسين بنفسه شلون حالته، فأخرجه من بين النساء وقال لهن اتركنا فقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه، لازم يروح إلى الميدان ويقتل. برز إلى أعداء الله تموج الخيل من يجبل عليها، يشن الخيل أبو الحسن ينبيها، ذب هذا ورا وهذا لديها مساميها ورمحي الحق الفار. مستعد أن تسمع مثل بعقب ما شرق الهمايات والطاس، يا ويلي جت ضربة العبد على الراس، ضعف وتوارد بس يا يوف هالناس، شبق على المهر ويلي والمهر فار، شبق على المهر لباه لا يودي لابوه حسين عن القايام يحمي، اثار المهر للعدوان فربي واجب اه بموسط العسكر، حملوا عليه من كل جانب حتى قطعوا اربا اربا، سقط على الارض رافعا صوته: عليك من السلام يا ابا، يعني في امان الله رحت عنك ما ادري تلحق علي يا لا. تقول سكينة: نظرت الى ابي وقد سمع صوت اخي علي، فقام سقط، قام وقع 3 مرات، لان ما يبصر امام عيناه تدوران في ام رأسه كحال المحتضر. اقبل مسرعا الى ولده، جلس الى جنبه. يظهر من بعض الروايات وبعض الزيارات ان الحسين اخذ من دم علي الاكبر. شلون ياخذ من دم علي الاكبر؟ يظهر وصل ليتو وبعد الدم يسيل يجري من رأس علي الاكبر، اخذ كفا رمى بها نحو السماء، وضع خده على خده صدره على صدره، صاحبنا يا علي على الدنيا بعدك العفا، اما انت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي ابوك لهمها وغمها، ابويا من سمع يمك ولينك، ابويا من سمع يمك ياك ونينا، ومن شبعت لعند الموت عينك وللعشرين ما وصلت سنينك اي وحاتفني عليك الدايا يا يا اهري لك شايا يا ويا ويا ويا الحوراء زينب علمت ان الحسين حالته غير عادية غير طبيعية شلون توخر عن ولده علي اجت من طريق الحمية والغيرة خرجت شابكة 10 أصابع على رأسها تنادي وولداه وابن اخيه وعليه ترك الحسين ولده اقبل الى اخته زينب اخي زينب تعزي بعزاء الله لا تشمتي بنا الاعداء والي شاف شاف والنبي الشابج علي رايا يا احجد ابا حسرايا وصفق راح على رايح على راح قام وصاح يا زينب علي راح علي راح خويا ظلمت الدنيا يا يا يا علي يا يا يا يا يا يا آه بني اقتطفتك من مهجتي على ما قطعت جميل الوصال نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بشبيه رسول الله علي الأكبر وبكل شهيد في سبيلك ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا المقيمين لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك ارحم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات